تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ذرية من حملنا مع ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن أحسنتم لأنفسكم الله

ثم جعلنا له ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى إلا إياه وبالوالدين إحسانا كانوا الشيطان لربي كفور. وإما تعرضن عنهم ابتغاء ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تقتلوا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل لا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع Yeah. يمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلو الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم.